في مسألة وقوع الفأرة في الزيت وفي السمن ونحو ذلك. فوقف في الفتاوى على نقل لشيخ الإسلام ينقل عن ابن عباس وابن مسعود كأنه رواه صالح بن أحمد في مسائله بأبيه. فأنا بحثت هنا في النسخة يعني ذكرني أنه أتأكد من السند اللي ساقه شيخ الإسلام، فما وجدت في هذه النسخة هذه التي عندنا مسائل صالح. فهل مثلا نعتبر أنه نقل شيخ الإسلام مثلا نسخة ثانية؟ ما هو المنقول؟ نقل أثر ابن عباس في سقوط الفأرة في الزيت. فهم شو سقوط الفأرة في الزيت؟ مذكور في الحديث وقوع الفأرة في السمن. نعم. شو الفائدة من هذا الذي ذكره أو شو الخصوصية اللي فيه؟ ذكر شيخ الإسلام فتوى ابن عباس ورأي له في هذه القضية وهو موجود في مسائل صالح لأبيه. فائدة هو بدون يتثبت من النقل تحكم عليه بالإعدام، نخسر شيئا؟ لا. إذن شو الأهمية هذه؟ بس من باب التثبت من النقل. هذه أمثلة عنه إنه ممكن يكون يعني نسخة ثانية، هذا ممكن، ممكن الشيخ واهم وخاصة في كثرة محفوظاته ما شاء الله، لكن شو الأهمية؟ أنا بدي أشوف لو أشوف النص نفسه لعله فيه شيء يعني. أشوف. أما ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال تؤخذ الفأرة وما حولها، قلت يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله، قال عضدت بهم أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. هذا مثلا مسائل صالح ما وجدت؟ نعم شيخ انا راجعتها فما وجدت هذا الاثر ووثائق اسناده. من طريق الزهري تذكر هذا؟ انا ما اذكر شيخنا بس كيف الزهري هو يفتي بظاهر الحديث. نعم يعني لا يفرق بين الجامد والسائل وهو راوي الحديث. أنا شيخنا أذكر لكم بحث يعني يا إما في الضعيفة يا إما في الصحيحة ومناقشة شيخ الإسلام في فتوى الأولى ثم رجوعه إلى رأي آخر وهو اللي رجعتوه إنه ما يفرق. وإلى هنا انتهى ما وجدنا من مسائل صالح. وبعد ورقة فيها مسألة في كتابة المرتد والظاهر أنه نقلها أحد من داخل الكتاب، يعني هذه الإشارة تكفينا الآن لدلالة على أن هذا الأثر نقله شيخ الإسلام عن مسائل صالح. الراجح أن الشيخ يحفظ جيدا وأن النسخة المطبوعة من المسائل الآن ما هي كاملة، لأنه أنا أولي في عندك أثرين، أحدهما من طريق عكرمة عن ابن عباس والآخر من طريق عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس. أنا رجعت الترجمة هذه فليس لها ذكر، بقي ترجمة أخرى وهو النضر ابن عربي. نعم صحيح. أنا شكلك تتبع كل روايات عكرمة اللي ساقها فما وجدت.